بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: وإن أفضل أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف لا زال يواصل في هذه الرسالة ويبين عقيدته لمن سأله عنها وهم أهل القصيم، حينما بلغهم من المشوشين على هذه الدعوة، لأنه جاءهم بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الناس قد ألهوا خلاف ذلك، فصاروا يشيعون عنه على أنه يكره الأولياء، بل يكره الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما نسبوا إليه هذه الأقوال، أهل القصيم تثبتوا فسألوه عن عقيدته التي يدعو إليها. وهذه القاعدة هي قاعدة شرعية، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك كتبوا هذه الرسالة يسألونه عن عقيدته وعن أي شيء يدعو له، فبين لهم هذه العقيدة التي نسمع من أول هذا الكتاب وفي الدرس الماضي وصل إلى قوله: ونؤمن وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. وسبق لنا شرح هذه الجملة في الدرس الماضي. والآن يقول بعد ذلك في بيان فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشروا الدعوة إلى العالم جميعا، فهو يبين من هو أفضلهم، لأن هناك خلاف بين الطوائف. أولا، طائفة ترفض الصحابة جميعا فتكفرهم، وطائفة أخرى يسمون النواصب يكرهون أهل البيت، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فهو يقول: وإن أفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، وهو أول المسلمين من الرجال البالغين، وهو قدم نفسه وماله في سبيل الله، وهو الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا الرجل الله عز وجل وفقه لدينه، وكان من الأغنياء، فأنفق أمواله في سبيل الله، وكان يشتري العبيد الضعفاء الذين يعذبونهم أهلهم حينما أسلموا في مكة المكرمة ويعتقهم. والقاعدة التي جرت والعادة التي جرت على أن هؤلاء الذين يعتقون يكونوا موالي لهذا الرجل، أي ينصرونه ويساعدونه حينما يحتاج إليهم. فكان والده يقول: لو أنك تشتري من الأقوياء وتعتقهم، لأن والده على الفكرة الأولى وعلى العادة المتبعة. ولكن هذا الرجل يعلم على أن هؤلاء المساكين الذين عذبوا في سبيل الله تبارك وتعالى وليس لهم أحد ينقذهم، يريد الأجر والثواب على إنقاذهم مما هم فيه من الظلم. هكذا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وفرضت عليه هذه الصلوات الخمس، 50 صلاة، كان في صبيحتها أصبح يفكر فيما رأى من آيات ربه الكبرى. الله عز وجل يقول في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم بعد ذلك صار المعراج بعد الإسراء إلى بيت المقدس. بيت المقدس كما هو معلوم يبعد عن مكة هذه الفترة البعيدة، لأنهم كانوا يضربون إلى الشام أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا بالتجارة. حينما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خارق للعادة، وأصبح بينهم، وكان أبو جهل يترصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتابعه، فلما رآه يفكر في صحن الكعبة فيما رأى من آية ربه الكبرى في تلك الرحلة المباركة، سأله: هل من جديد؟ وهذا من باب الاستهزاء، يعني يستهزئ به، يقول له: أنت كل يوم تأتينا بجديد، فهل من جديد؟ قال: نعم. قال: وماذا؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. قال: أرأيت إن دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ يعني يريد أن يستوثق لنفسه، لأنه خشي أنه إذا دعاهم وجاءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال بهذا القول، أي أن محمدا أسري به إلى بيت المقدس، ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ قال: نعم. فقال لهم: هلموا. فلما جاءوا أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الرحلة، فتعجب الناس، لأن عقولهم ما تتحمل في ذلك الزمن أن رجلا يذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ثم يعود. وأما الآن كما نعرف بعد أن من الله عز وجل على الناس بهذا العلم، ما يستغرب أحد أن يذهب الإنسان إلى بيت المقدس ثم يعود، بل إلى أبعد من ذلك. فلما سألوه قالوا: نختبره، لأنهم ارتجوا وظهر منهم التكذيب وبعضهم ارتد، فقالوا: نختبره، لأنه لم يذهب إلى بيت المقدس. فاختبروا، أي يسألونه عن بيت المقدس وعن أوصافه وعن أبوابه، فكان يخبرهم بذلك كأنه يشاهده، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أرتج علي في بعض الأشياء. أرتج بمعنى أنه لم يتضح لي الجواب على سؤال معين. فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع المسجد الأقصى ويجعله دون دار عقيل. المسجد، الله عز وجل أمر جبريل أن يعمل ذلك العمل، مثل ما تشاهد أنت الآن الكعبة، وأنت موجود الآن تشاهد الكعبة من جميع الجهات، فكان يقلبه وهو يشاهده ويصفه. فقالوا: أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق. ثم أخبرهم بعيرهم، أي العير الذي ذهب إلى الشام وعليه التجارة، أخبرهم بوجوده في المكان الذي هو موجود فيه، وأنه شرب الماء الذي كان في السقاء على البعير المعين، البعير الأورق. فالشاهد من هذا على أنهم حينما خرج الناس وجدوا أبا بكر داخل إلى الكعبة، فقال له: انظر لصاحبك ما يقول. فقال لهم: ماذا يقول؟ قالوا: يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع وأصبح بيننا. فهو تثبت، قال: إن كان كما تقولون، يعني إن كان قال كما تقولون، فكيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه. إذن أبو بكر رضي الله عنه هو الصديق، والذي وصف بهذا الوصف لأنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بكل ما جاء به. هذا هو أفضل الصحابة وهو الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت خلافته بإجماع الصحابة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي لأحد بعينه، أي لم يقل الخليفة بعدي فلان، وإنما كان أعطاهم أوصافا يفهمون بها أن أبا بكر هو الأولى، وذلك أنه في حال مرضه كلفه أن يصلي بالناس، أي أن يكون إماما بالناس الفترة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يصلي بالناس. ولذلك لما تأخر يوما أي أبو بكر وأقيمت الصلاة، فقال رجل لعمر الخطاب، لأنه لما تلفت ولم يرى أبا بكر فقال لعمر الخطاب صلي بالناس، فلما تقدم وكبر وكان صوته يهوري سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجرة، فقال يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر إلا أبا بكر، فتراجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء أبو بكر ووقف مكانه وصلى بالناس. ثم قال عمر لذلك الرجل ماذا صنعت بي؟ ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن أصلي بالناس. قال لا والله ما أمرني، ولكن قيمت الصلاة وتلفت ولم أرى من هو أولى بالصلاة منك فقلت لك ذلك. الشاهد من هذا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس هذه الفترة كلها حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاته، وكان وفاته صبيحة يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، خرج من عنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسأله الناس فقال أصبح بحمد الله بارئا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان وجهه مشرق، لكن العباس كبير السن المجرب يعرف على أن هذه كما تسمى صحوة الموت، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنك لا تعرف الموت وإني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، فنذهب إليه نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. يعني الأمر معناها الخلافة بعده، من سيكون خليفة بعده؟ نسمع ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. ثم لما ارتفعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء أخذوا من هذا الموقف، وهو حديث في صحيح البخاري، قالوا إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولا امتنع من السؤال أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر. الأمر الثاني أنه لو كان قد أوصى له قبل ذلك الوقت لقال للعباس لماذا نذهب نسأله وقد أوصى إليه. ومن هنا تبين للعلماء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي لأحد بعينه. وعلي بن أبي طالب هذا تصريحه كما سمعنا، وهو حديث في صحيح البخاري بل أحاديث واردة في ذلك، قال والله لن نسأله لأن لو سألناه ومنعنا لن يعطينا الناس بعده. يعني يقول أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخالفه أحد من الناس، فلو قال الرسول فلان هو الخليفة فليس خليفة غيره على الإطلاق، ولكنه كأنه يقول دعنا نجرب حظنا مع غيرنا، إن أصابتنا بها ونعمة وإن أصابت غيرنا فكذلك. إذن هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلم يوصي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول هذا الكلام لأن الرافضة يدعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بن أبي طالب، وأن الصحابة جميعا خالفوا هذه الوصية فأخذوا الخلافة من علي بن أبي طالب وأعطوها لأبي بكر، وهذا دعوة افتراء وزور وبهتان. أبو بكر رضي الله عنه لا شك في أنه هو أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على فضله أشياء، منها حين توفي الرسول اختلف الصحابة رضوان الله عليهم أين يدفنونه، هل يدفنونه في مكة يعني حيث المهاجر حيث دياره التي هاجر منها، أو يذهبون به إلى الشام حتى يدفن مع الأنبياء، أو ماذا يصنعون؟ فروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ولهذا ماذا صنع الصحابة؟ جروا سريره الذي توفي عليه وحفروا له تحت السرير في المكان الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. وأمور أخرى اختلف فيها الصحابة ويجدون الحل عند أبي بكر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك تمت له البيعة، البيعة في السقيفة أولا ثم البيعة علن في المسجد، وهذا كان باتفاق الصحابة جميعا. ولهذا يقول العلماء في بيان فضل هذه الأمة، قالوا: لو أنه نص على أبي بكر رضي الله عنه لما تخلف أحد عن بيعته، ولكن لن يقول الناس أنه أفضل الناس أفضل الصحابة، وإنما يقولون لأن الرسول قال هو الخليفة، خلاص ليس لأحد عذر أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترك الأمر للصحابة رضوان الله عليهم، فأجمعوا جميعا على بيعته لأنه هو أفضلهم رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعده في الفضل عمر الخطاب رضي الله عنه، يعني أهل السنة والجماعة يرتبون الفضل بين الصحابة على ترتيبهم في الخلافة، أولا أبو بكر رضي الله عنه، وسمعنا الأسباب التي بسببها صار هو الأول، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه، أي عمر الخطاب رضي الله عنه. عمر الخطاب رضي الله عنه هو الفاروق، وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: إذا سلك شعبا سلك الشيطان شعبا آخر. فمناقبه وفضائله معروفة عند المسلمين جميعا. وهو الوحيد الذي هاجر علنا من مكة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم من تمكن للهجرة خرج خفية، لأنهم يعذبونه أو يقتلونه أو يعملون معه ما يشاءون. ولكن عمر الخطاب رضي الله عنه لما عزم على الهجرة خرج وكان على أكمة، يعني على محل مرتفع، ونادى الناس وقال: أنا مهاجر، الذي يود يعترضني يتفضل. فلم يستطع أحد أن يعارضه فهاجر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل أوصى له أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة، ولكن ليست وصيته يعني جزما بأنه هو الخليفة، ولكن من باب المشورة، يعني رأى أن هذا الرجل هو الأولى بهذا الأمر بعده، وقال للصحابة إذا رضوا وأكملوا البيع لهذا الرجل وهو الخليفة. الصحابة جميعا لم يخالفوا هذه الوصية من أبي بكر رضي الله عنه، لأنه لم يوصي إلا لمعرفته بهذا الرجل، ولذلك كانت الوصية في محلها. فمصدر الأمصار انتشر الإسلام وحدث في عهده ما لم يحدث في عهد غيره، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يبقى في الخلافة إلا سنتين، وأما عمر فطال وقته. فالشاهد من هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة بعد أبي بكر رضي الله عنه. هذا الرجل حينما قتله أبو لؤلؤ المجوسي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني صار هو الخليفة وانتشر الإسلام إلى الشرق والغرب، وغاض أهل الكفر مثل هذا العمل الذي يحدث. أبو لؤلؤ المجوسي هذا ترصد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فطعنه، قتله في صلاة الصبح. أبو لؤلؤ المجوسي هذا عنده صنعة، وهو مملوك للمغيرة، عنده صنعة يتحصل على مال فيها كثير جدا، منها أنه يصنع رحى على الهوى، يصنع رحى يشتغل على الهوى. فكأن هذا الرجل اشتكى على عمر بأن سيده يكثر عليه الخراج، يعني يطلب منه مبلغ كبير، فسأله عن صنعته وعن عمله الذي يعمله فأخبره بذلك، فكأنه قال له يظهر أن الذي أخذه ليس كثيرا ولكن أنا سأكلمه. هذا الرجل أخذ في نفسه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يخططه وغيره ممن يريدون الانتصار لعقائدهم، لأنها عقائدهم عقائد المجوس الذين هم عبدة النار، ما رضوا مثل هذا الدين ولم يدخلوا فيه على حسب ما دخل غيرهم من المسلمين، فصار يخططون لهذا الأمر ماذا يصنعون. فعمل له سكينا وجعل له الحد من جانبين من الجهتين جميعا وسممه، ثم بعد 3 أو 4 جلس يترصد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قام عمر الخطاب رضي الله عنه لصلاة الفجر، وكان يمر في الناس ويصحيهم للصلاة، الصلاة للمسجد. فلما دخل المسجد، وكما نعرف في ذاك الوقت ليست في هذه الأنوار الموجودة، وإنما النور بالقدر المستطاع في ذلك الوقت، هذا الخبيث دخل المسجد وإلا هو كافر. ولهذا قال عمر الخطاب رضي الله عنه للعباس بعدما طعنه، قال ابحث من الذي يعني من الذي قتلني، فبعث فقال له الصنع اللي هو أبو لؤلؤ المجوسي، فقال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل مسلم. الشاهد أن هذا الرجل دخل المسجد، فحينما كبر عمر الخطاب رضي الله عنه، وكما ذكر في القصة في صحيح البخاري أنه يسوي الصفوف دائما، ثم لما سوت الصفوف كبر، فلما كبر هذا الخبيث انطلق عليه فطعنه بالسكين طعنات، فقال أكلني الكلب، ثم مد يده لعبد الرحمن بن عوف خلفه وقدمه للصلاة. واستمر هذا الرجل يطعن يمينا ويسارا حتى قتل 7 غير الذين جرحوا. فلما رآه أحد الصحابة لم يتمكنوا من القبض عليه، أخذ برنس فرماه عليه، فلما رماه عليه عرف أنه سيقبض فقتل نفسه. هذا الذي صنعه أبو لؤلؤ المجوسي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الناس القريبين عرفوا، والبعيدين خفي عنهم الصوت ما يدرون ماذا حدث. الشاهد أن الرجل صار أمره بهذه الصورة، ولهذا سقوه اللبن فصار يطلع من الطعنة، فعرفوا أنه ميت. هو رضي الله عنه وأرضاه طلب من عبد الله بن عمر أن يذهب إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وأن يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. فجاء وهي تبكي، فقال قل لها عمر يسلم عليك، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لست الآن بأمير، قل له عمر الخطاب يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فالحمد لله، وإن لم تأذن فادفنوني في البقية مع الآخرين. وكان ينتظر، فلما رجع قال ما الخبر فأخبره، فقال الحمد لله، ثم قال له إذا انتهيتم وأخذتموني على النعش وجئتم بي إلى نفس المكان نفس الحجرة، فقل لها مرة أخرى عمر يستأذن عليك، لأنها ربما أذنت وأنا حي، يعني استحت مني في حال حياتي، أما إذا قد مت فالأمر يكون أخف، فإذا جئت فتستأذن منها مرة أخرى، فإذا أذنت فادفنوني مع صاحبي، وإن لم تأذن فاذهبوا بي إلى البقيع. الشاهد أنها أذنت رضي الله عنها وأرضاها. نأتي لقضية البيعة لمن بعده، ماذا صنع؟ هو لما طلبوا منه أن يوصي قاله أوصي استخلف، والحديث في صحيح البخاري، فقال كما يقول عبد الله بن عمر، قال إن أوصي فقد أوصى من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. يقول لما قال هذه الكلمة عرفت أنه لن يوصي. لماذا؟ لأن الرسول لم يوصي، فيقول إن أوصي فقد أوصى من هو خير مني، يعني عمر أبو بكر يعني رضي الله عنه، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. قال فعلمت أنه لن يوصي لأحد. إذن حينما توفي ماذا صنعوا؟ نقلوه على النعش. الحديث نذكره للإخوة في صحيح البخاري 3700 في قصة البيعة. ماذا صنع؟ قال حينما ألحوا عليه في الوصية أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار خيرا وأوصى بالأعراب، يعني وصية عامة، يقول أوصي خليفتي الخليفة من بعدي بالإحسان إلى المهاجرين وإلى الأنصار وإلى الأعراب وإلى الناس جميعا. ثم قال أما الخلافة فلا أرى من هو أولى من أحد الرهط الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم ستة. نذكر لكم أسماء الستة. هؤلاء الستة: علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، والزبير، وطلحة، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف. قال ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. نسمع لهذه الوصية. أوصى بأن تكون الخلافة شورى بين هؤلاء الستة، يختارون واحدا منهم. ثم قال ابنه عبد الله بن عمر يحضر معهم وليس لهم من الأمر شيء، يعني كالتعزية، يعني والده الذي قتل وهو يقول يحضر معهم، يعني كالتعزية له، ولكن ليس لهم من الأمر شيء، أي الأمر بين الستة. هؤلاء الستة يقولون كما في صحيح البخاري بعد أن دفنوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتمعوا الستة. هؤلاء الستة هم عقلاء وهم المشهود لهم بالجنة، وهم لا يبحثون عن المناصب وإنما يبحثون عن مصلحة المسلمين. قال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، يعني حتى ينحصر الأمر، بدل ما يكون ستة ينتقل الأمر إلى ثلاثة. فقال كل واحد منكم يتنازل لآخر ويجعل حقه له. نسمع ماذا صنعوا. قال ويحضر معكم عبد الله بن عمر وليس لهم من الأمر شيء، كهيئة التعزية. ثم قال فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز أو خيانة. يعني سعد بن أبي وقاص هو عزله عن الإمارة، لكن يقول أنا لم أعزله لأي سبب، لا لعجز ولا لخيانة، وإنما مصلحة عامة. فإن أصابته الخلافة فهو ممن يستحقها، وإن لم تصبه وأصابت غيره فيستعين به. ماذا عمل الجماعة الآن؟ قال فلما فرغوا من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. إذن أصبحت الخلافة الآن محصورة في ثلاثة، هؤلاء الثلاثة يختار منهم واحد. نسمع ماذا قال عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، يعني هو الآن عبد الرحمن وعثمان وعلي. فقال عبد الرحمن أيكما يتبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، يعني نجعل واحد هو يحكم بين الاثنين. أيكما تبرأ من هذا الأمر جعلناه هو الذي يحكم أو هو الذي يختار الخليفة. قال فسكت الشيخان، يعني لم يتكلم لا عثمان ولا علي بن أبي طالب. فقال عبد الرحمن تجعلون الأمر إلي؟ قالوا نعم. تجعلون الأمر إلي؟ قالوا نعم. إذن صارت الخلافة الآن محصورة بين اثنين، بين علي وبين عثمان رضي الله عنهما. عبد الرحمن لم يترك أحدا يستشيره بين الاثنين، هل الأولى هذا أو هذا؟ يقول ثلاثة أيام لم يترك أحدا إلا استشاره، حتى النساء في قدورهن. ثم لما جاء الموعد المحدد، لأن في موعد محدد من عمر الخطاب رضي الله عنه أنه في اليوم الفلاني يكون الأمر منتهي حتى لا تكون الأمور فوضى، فلما انتهى الأمر جمعهم في المسجد. فبدأ أولا بعلي فتكلم معه وقال لو وليتك تعمل كذا وكذا. ثم انتقل إلى عثمان بن عفان لأن علي لم يرضى ذلك القول الذي قاله عبد الرحمن، انتقل إلى عثمان فقال نعم، فتمت البيعة لعثمان. هكذا تمت البيعة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان من الموافق في ذلك الوقت في موسم الحج، قد حضر الناس كلهم جميعا من الحج إلى المدينة، فصارت بيعته بالإجماع، أي أجمعوا على بيعته، ومنهم علي بن أبي طالب بايع عثمان رضي الله عنه. إذن عثمان بن عفان هو الثالث في الفضل، ثم عمر الفاروق، ثم عمر، ثم عثمان ذو النورين. تعرفون لماذا سمى ذو النورين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، لما توفيت زوجه الثانية، لما توفيت قال لو كان عندنا ثالث لزوجناه. ولهذا يقال في التاريخ أنه لم يجمع رجل بنتي نبي غير عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهذا الرجل تستحي منه ملائكة السماء، له مناقب عظيمة، جيش للأسرة جهزه كله كامل بنفسه، جيش للأسرة الذي يسمى بهذا الاسم لأنه كان في وقت حر والناس ما عندهم الإمكانيات التي تمكنهم. فعثمان بن عفان رضي الله عنه جاء بمال عظيم فكبه في حيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما ضر عثمان بعد اليوم. ثم جهز لهم 1000 بعير بأقتابها وسلاحها وكل ما تحتاجه، 1000 بعير مثل ما تقول 1000 دبابة الآن. هذا الذي عمله عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وانتشرت الفتوحات في عهده رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني من مناقبه وفضائله كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يتحدثان معه، وهو جالس على هيئته التي هو عليها. فلما استأذن عثمان أذن له، لكن غير وضعه وجلسته وثيابه، وكانت عائشة رضي الله عنها تراقبه. بعد ذلك سألته قالت لماذا دخل أبو بكر وأنت على حالتك، استأذن عمر ودخل وبقيت على حالتك، ثم لما استأذن عثمان عملت هذا العمل الذي عملته؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء، ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء، أي أنه لما استأذن هيأ نفسه وجلس الجلسة المناسبة وعمل ثيابه بطريقة المناسبة، وهذا كله حياء منه، لأنه يقول هذا الرجل تستحي منه ملائكة السماء. عثمان بن عفان كان من أغنى الناس الموجودين في ذلك الوقت، وكما سمعنا أنه جهز الجيش بهذا العدد الكبير بتلك الأموال التي أعطاها نقدا وعينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتلك الجمال التي هي 1000 بعير جهز بها ذلك الجيش، ماله كله أنفقه في سبيل الله، حتى لم يبقى عنده إلا 2 بعير فقط حينما جاء أولئك الذين حاصروه في داره وقتلوه. فعثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة راشد، والرسول قد أخبره وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، لأنه لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد البساتين وكان شخصا جعله بوابا على الباب، فكلما جاء إنسان من قالوا فلان قال إذن له وبشره بالجنة، يا أبو بكر ثم بعده عمر، وهو يقول لهذا الرجل أذن له وبشره بالجنة. استأذن عثمان رضي الله عنه فقال من؟ قال عثمان، قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فدخل رضي الله عنه أرضاه. هذه البلوى التي تصيبه هو قتله في بيته محاصرا من أولئك المجرمين الذين حرضهم عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر، قتل والمصحف بين يديه رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الذين خرجوا على عثمان تجمعوا عليه من الشام ومن مصر ومن العراق، ألبهم عبد الله بن سبأ، وادعى هذه الدعوة التي سمعتم في بداية الدرس أنه ليست هناك وصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يقول للناس أن علي بن أبي طالب يعني ما من نبي إلا له وصي، هكذا يقول. وهذا ترجم له الشيعة في كتبهم في رجال الكشي في صفحة 74، من أراد أن يرجع لترجمته يجد ترجمته بأنهم قالوا هو أول من قال بالوصية، لأن الوصية ما كانت معروفة، الصحابة ما يعرفون هذه الوصية لأحد بعينه، بل هو ادعى هذه الوصية وقال ما من نبي إلا له وصي، وكان يوشع وصي موسى وعلي بن أبي طالب وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حرض الرعاع وتمسح بأهل البيت وأنه يحب أهل البيت وأن أهل البيت ظلموا، ثم صار ما صار فقتل رضي الله عنه وأرضاه. بعدما قتل صارت البيعة بعد ذلك لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصار ما صار من الفتن في تلك الفترة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة بعد عثمان بن عفان، وهو الأولى بالخلافة ولم ينازعه أحد في الخلافة مطلقا، وإنما كان الخلاف بينه وبين معاوية في قتلة عثمان. الذين قتلوا عثمان كانوا في جيش علي، فأراد معاوية أن يقتص منهم. علي بن أبي طالب يقول لا نستطيع لكثرتهم وتفرقهم، لا نستطيع على أخذهم إلا بعد أن يتب الأمر، وهذا أمر أراده الله عز وجل. إذن علي بن أبي طالب هو الخليفة، ومما يدل على أنه أولئك الذين خرجوا على عثمان بن عفان هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. ماذا قالوا له الخوارج؟ قالوا إن لم تعد الأشتر، وهو الأشتر قائد لجيش علي بن أبي طالب، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. نسمع التعبير هذا، يقول إما تعيد الجيش القائد هذا ولا نصنع بك ما صنعنا بعثمان. ماذا صنعوا بعثمان؟ قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. إذا افترق الناس في أحوال الصحابة، الروافض يكفرون الصحابة جميعا ويقولون عن أبي بكر وعمر صنمي قريش، هذا في كتبهم القديمة والمعاصرة. والنواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت يسبونهم ويشتمونهم، وأهل السنة والجماعة هم الذين وقفوا وسطا، أعطوا كل ذي حق حقه، فهم يتولون الصحابة جميعا ويترضون عنهم جميعا ويذكرون فضلهم أولا بأول، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهل بدر إلى آخره، كما نسمع الآن القراءة من الأخ. لحظة نكمل المثل. ثم علي رضي الله عنه ثم بقية العشرة ثم أهل بدر، يعني إن أفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى ثم بقية العشرة. العشرة سمعنا منهم الستة الذين جعلت الخلافة بينهم، ثم أهل بدر ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل. أنا الشريف حفظه الله تعالى. الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل قرون هذه الأمة وأفضل المسلمين على الإطلاق، لا يساويهم أحد بامتيازهم بصحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والجهاد معه وتلقي العلم عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه وتلقي العلم عنه وتلقي العلم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعندهم ميزات ليست عند غيرهم من المؤمنين، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث في صحيح البخاري، والرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى، والله عز وجل قد أخبر في كتابه أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن أول هذه الأمة الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خيركم قرني، يعني الذين معه عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني التابعين وأتباع التابعين، فهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لحظة، ودنا نفهم هذا الحديث وهو في الصحيح، لمن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة بشر ليسوا معصومين، يختلفون فيما بينهم، فصار خلاف بين عبد الرحمن بن عوف الذي سمعنا ذكره قبل قليل وبين خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال سيف الله المسلول، ولكن عبد الرحمن بن عوف من الأولين وخالد بن الوليد من مسلمة الفتح، يعني ما أسلم إلا في الفتح، والله عز وجل قال في كتابه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، يعني الصحابة كلهم وعدهم الله بالجنة ولكن على درجات. إذن صار الخلاف بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف، بشر مثل الناس، قال رسول عليه الصلاة والسلام لخالد هذا القول لا تسبوا أصحابي، خالد صاحبه وعبد الرحمن صاحبه، لكن الصحابة يختلف وضعهم. عبد الرحمن بن عوف من الأولين الذين أسلموا في مكة في وقت الضيق في وقت الشدة في وقت التعذيب من الكفار، وأنفقوا في الوقت الذي الناس في أمس الحاجة لتلك النفقة، فيقول عليه الصلاة والسلام هذا القول لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، أحد هذا الجبل الذي تشاهدونه بجوارنا، يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني عبد الرحمن بن عوف وأمثاله إذا أنفقوا مد وأنت أنفقت مثل أحد نفقتك لا تبلغ ذلك المد، أي ذلك المد أفضل لأنهم أنفقوه في الوقت الذي الإسلام في حاجة إلى مثل تلك النفقة، فهو يقول هذا القول. إذن كيف تأتي أنت يا أخي في آخر الزمان تسب الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة الذين وعدهم الله عز وجل بالجنة جميعا، وهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قدموا لنا هذا الخير، لولا الصحابة هل كان عندنا إسلام؟ من أين لنا هذا القرآن الذي نقرأه؟ من نقل لنا القرآن؟ من نقل لنا السنة؟ من جهد في سبيل الله؟ من فتح تلك الفتوحات؟ غير الصحابة رضوان الله عليهم، ينبغي أن نجازيهم وأن ندعو لهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله أن من كان في قلبه غل على الصحابة لا يستحق شيئا من الفيء، يعني لا يستحق أن يعطى من بيت المال شيئا لأن في قلبه غل، والله عز وجل قال هذا القول. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هؤلاء لهم الحق علينا لأنهم هم الذين نقلوا لنا الإسلام. ولهذا يقول أبو زرعة أحد علماء الحديث حينما تكلم عن هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة قال هؤلاء زنادقة أرادوا أن يطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يبطلوا ديننا، يبطلوا الكتاب والسنة، فأرادوا ذلك فطعنوا في الصحابة حتى يقال على أنهم لو كانوا طيبين لنقلوا لنا الشيء الطيب، لكن لما كانوا بهذه الصورة ما نقلوه لنا ليس صحيحا وليس مقبولا، وهم يقول هم أولى بذلك القول الذي يقولونه، وهم زنادقة أرادوا أن يبطلوا ديننا. نعم. قال حفظه الله تعالى فنهى عن سب أصحابه وتنقصهم وبغضهم ثم بين فضلهم وأن أعمالهم أفضل من أعمال غيرهم، فالصدقة مثلا لو تصدق الإنسان بمثل جبل أحد ذهبا خالصا ما بلغ المد وهو ربع الصاع الذي يتصدق به واحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا لفضلهم رضي الله عنهم ولمكانتهم، والعمل يضاعف لشرف العامل عند الله تعالى، فهم أفضل قرون هذه الأمة على الإطلاق، وتجب محبتهم وتوقيرهم واحترامهم وإجلالهم وعدم تنقص أحد منهم، ولا يجوز الدخول فيما حصل بينهم وقت الفتنة، ولا يجوز أن نخطئ فلانا ونصوب فلانا من الصحابة، لأنهم كلهم مجتهدون ولا يجوز أن نتلمس أخطاءهم ونقول فلان فعل كذا، لأن لهم من الفضائل ما يغطي أخطاءهم إن حصلت، فإن حصل من أحدهم شيء فله من الفضائل ما يغطي هذه الأخطاء رضي الله عنهم. وأفرادهم ليسوا معصومين، فقد يحصل من أفرادهم خطأ، ولكن عندهم من الفضائل ما يغطي هذا الخطأ. أما إجماعهم فهو معصوم، فالصحابة معصومون بجماعتهم. أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الأئمة الأربعة جميعا يقولون لا يجوز الخوض فيما حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم، يعني لا يجوز لنا أن نكون حكاما نحكم على فلان وعلى فلان. أولئك الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا، وكل مجتهد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجر، المصيب له أجران، والمخطئ له أجر معفو عن خطئه. إذا لا يجوز لنا أن ندخل ألسنتنا في إعراض الصحابة وأن نتكلم فيهم، بل قد أفضوا إلى ما قدموا، ولهم من الفضائل ما قال المؤلف رضي الله عنه، ما قال المؤلف الشارع، لهم من الفضائل ما يغطي الأخطاء التي تحدث منهم، لأن البشر كما قلنا ليسوا بمعصومين، قد يحدث منهم الخطأ، ولكن أعمال الصحابة وما قاموا به من نصرة هذا الدين، نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤازرته، تغطي ما يحدث من بعضهم إذا حدث منه خطأ. نعم. ثم هم يتفاضلون، فأفضلهم الخلفاء الأربعة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم بالجنة، ومات وهو عنهم راض رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم أفضل الصحابة. إذا كان الرسول شهد لناس بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة، هل هذا يجوز أن نقول أنه كفر؟ لأن الكافر لا يدخل الجنة مطلقا، وهذه شهادة من المعصوم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء أنهم من أهل الجنة، فمن شهد له بالجنة. ولهذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن شهد له بالجنة نشهد له بالجنة، لأن الرسول قال ذلك القول، وقوله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هؤلاء إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالجنة، هل يجوز لأحد أن يقول أنهم كفروا؟ هذا لا يجوز لأحد أن يقول ذلك، لأنهم من أهل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا مؤمن. الله عز وجل جعل دار للفجار للكفار، ودار للمحسنين للمتقين. الجنة للمؤمنين، والنار للكافرين والمنافقين النفاق الاعتقادي. فلا يجوز لأحد أن يقول عن شخص نص الرسول عليه الصلاة والسلام عليه بعينه أنه من أهل الجنة أنه كافر. هذا في التنصيص. القول العام بالاتفاق وبنص القرآن، الله عز وجل قال في الآية التي يأتي ذكرها، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى ما هي؟ الحسنى الجنة. إذن الصحابة جميعا وعدهم الله بالحسنى، كل الصحابة في الجنة عموما، ولكن يتفاضلون في مراتبهم وفي درجاتهم، لأن الله يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فلا يجوز لمسلم أن يتكلم في الصحابة إلا بخير، لأن إذا تكلمنا فيهم بخير نلنا الخير ونلنا الأجر، إذا تكلمنا فيهم بسوء فلا يرجع ضرر السوء إلا علينا، وذلك زيادة في حسناتهم هم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال حفظه الله تعالى، ثم أصحاب بدر أفضل من غيرهم، لأن الله اطلع عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تعرفون القصة أن حاطب بن أبي بلتعة لم يكن من قريش، وإنما كان لصيقا فيهم كما يقول، يعني سكن معهم وأصبح منهم. ثم جاءت الهجرة وهو مؤمن آمن وهاجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء الفتح والله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما سيكون، حاطب بن أبي بلتعة كتب رسالة وأعطاها لامرأة، هذه الرسالة مضمونها أن الرسول سيتجه إلى مكة وهو مؤمن بأن الفتح سيكون وأنهم لن يستطيعوا أن يقفوا ضده مطلقا، لكن يقول أنا لست من قريش وإنما أنا لصيق فيهم ولي أسرة هناك وأولاد وأموال، فأردت أن أخذ بهذا يدا عندهم. هذا الكتاب لما كتبه حاتب بن أبي بلتعة وأعطاه لتلك المرأة وعملته في رأسها في عقاصها وذهبت إلى مكة، جاء الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن امرأة وضعها كذا وكذا، فأمر على ابن أبي طالب وشخص آخر معه فذهب وفجده في روضة خاخ، فقالوا لها هات الخطاب الذي معك، قالت ما عندي. ماذا قال لها علي بن أبي طالب؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكذب، إن لم تخرجي الخطاب ولا أنه يجردك الآن من ثيابك خلاص. فرأت الأمر أنه جد فطلعته من عقاصها، فجاء بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا حاطب فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال والله ما رجعت عن ديني وإنما وضعي كذا وكذا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنقه فقد نافق يا رسول الله. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا الكلام الذي سمعناه هو الحديث الصحيح، قال أن هذا من أهل بدر، حاطب شهد غزوة بدر والله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا فضل أهل بدر. الترتيب الآن كما سمعنا الخلفاء الراشدين العشر المشهود لهم بالجنة أهل بيعة الشجرة إلى أن أتى إلى أهل بدر فهم أفضل من غيرهم، وهكذا أي الصحابة كلهم لهم الفضل ولكن يتفاضلون أيضا فيما بينهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثم أصحاب بيعة الرضوان وهي صلح الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هؤلاء أصحاب الشجرة 1500 أو 1400. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة من أجل العمرة اعترضه كفار قريش ومنعوه من الدخول، حينما منعوه من الدخول جت البيعة، هؤلاء جميعا بايعوا تحت الشجرة، بايعوا على الموت. رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق مع المشركين على الصلح، والصلح كان فيه مكاتبة بين سهيل بن عمرو وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الجيش يعود ولا يدخل مكة، والعام القادم يعتمر، أما الآن لا يمكن. فالصحابة كانوا متحرجين من هذا وكانوا محرمين، كلهم قد أحرموا وساقوا الهدي، ماذا يكون أمرهم؟ لما جاء علي بن أبي طالب يكتب الصلح فقال في الكتابة: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله عمرو بن سهيل. قال: لا، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما منعناك. يعني ننظر كيف يعني وضعهم، يقول نحن ما عرفنا أنك رسول حتى الآن، احنا ما نصدقك لأنهم يكذبونهم، فيقولون لو عرفنا أنك رسول الله ما كذبناك ما منعناك كلية، ولكن تكتب اسمك واسم أبيك. قال علي بن أبي طالب: والله لن أمحو ذلك. لأن علي بن أبي طالب كاتب يكتب، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب كما قال الله عز وجل: بعث في الأمين رسولا منهم، ولكن يريد أن يفي بالعهد لأنه اتفق مع هذا الرجل على هذا الصلح. فقال لعلي بن أبي طالب ضع يدي إصبعي على هذه الكلمة على كلمة رسول الله فمسحها. إذن بعث الرضوان كانت لهذا الغرض، وهي كما أخبر الله عز وجل أنها فتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، يعني هم راجعون صحيح ولم يعتمروا ولكن كانت فتحا. ولهذا بين العلماء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في ذلك الصلح العدد الذي معه 1400. بعد سنتين نقضوا العهد قريش، لما نقضوا العهد وجاء فتح مكة كم الجيش اللي كان معه؟ 12,000. ولهذا تبين على أنها فتح. كيف كانت فتحا؟ لأن الناس أمن بعضهم بعض، فاختلط المسلمون مع الكفار، ولم يكن كما يقول العلماء رجل عاقل يذكر له الإسلام إلا دخل فيه. ففي الفترة كلها من البعثة إلى السنة الثامنة لم يدخل في الإسلام إلا هذا العدد 1400 في 18 شهر، لأنهم نقضوا العهد قبل أن تكمل السنتين، دخل 12,000. وهذا ما دل عليه قوله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فكان ذلك الصلح هو الفتح بعينه. هذه الغزوة هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة 1500، نسمع هذا الوصف لهم من الله عز وجل. الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهي ثمرة كما هو معروف، إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هؤلاء 15,000 الذين رضي الله عنهم، هل ممكن نقول أنه سخط عليهم وكفروا وارتدوا؟ هل يجوز لأحد أن يقول خلاف ذلك؟ يخالف نص كتاب الله عز وجل؟ ينبغي للمسلم أن يكون متفطن لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف للصحابة حقوقهم. نعم. أخبر سبحانه أنه رضي عنهم فمنحهم رضاه، ثم المهاجرون أفضل من الأنصار، ولهذا دائما يأتي ذكر المهاجرين قبل الأنصار في القرآن، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرون هو أول من دخلوا في الإسلام، والأنصار ما جاءوا ودخلوا الإسلام إلا بعد ذلك، ولكن كلهم لهم الفضل عند الله تبارك وتعالى. نعم. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى أن قال والذين تبوأوا الدار، يعني الأنصار، فيأتي ذكر المهاجرين قبل الأنصار فهم أفضل، لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم وأولادهم وخرجوا لنصرة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. يعني رضوان الله عليهم المهاجرون هم الصادقون، وصفهم الله بالصدق، لأن من أسلم في مكة لم يسلم إلا عن قناعة، حينما يقتنع بأن الإسلام هو الحق يدخل فيه، لأنه يجد التعذيب والتنكيل من جماعته جميعا، من أهل بيته بالدرجة الأولى. وأما في المدينة فحينما كثر المهاجرون والمسلمون من الأنصار بلغ النفاق، الذين لم يرضوا أن يدخلوا في دين الله وأرادوا أن يحتموا من المسلمين نافقوا، أي أظهروا بألسنتهم الإسلام ويبطنون الكفر. كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وغدا إن شاء الله نكمل الدرس هذا.